بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء 114 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد الأول من ربيع الأول من عام 1439 للهجرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونجعل هذه المجالس زيادة لنا في العلم والفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل به. كنا وقفنا عند الآية 23 من سورة النساء، وتحدثنا ربما عن أولها تقريبا، وهي عن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلى آخر الآية. وسبقها الآية التي قال الله فيها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم أكمل المحرمات من النساء فعدد حتى وصل إلى 14 ومع الآية التي قبلها أصبحت المحرمات 15. فهل تقرأ يا أحمد، تعيد القراءة حتى يعني نستحضر ما تكلمنا عنه في أول الآيات؟ أبشر يا شيخ. يلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين، آمين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ليس المراد تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهن، لأنه معظم ما يقصد منهن، ولأن المتبادر إلى الفهم كتحريم الأكل من قوله حرمت عليكم الميتة، ولأن ما قبله وما بعده في النكاح. وأمهاتكم تعم من ولدتك أو ولدت من ولدك وإن علت، وبناتكم تتناول من ولدتها أو ولدت من ولدها وإن سفلت، وأخواتكم الأخوات من الأوجه الثلاثة وكذلك الباقيات، والعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك، والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك قريبا أو بعيدا، وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القربى والبعدى، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نزل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أما والمرضعة أختا، وأمرها على قياس النسب باعتبار المرضعة ووالد الطفل الذي در عليه اللبن. قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واستثناء أخت ابن الرجل وأم أخيه من الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح، فإن حرمتهما من النسب بالمصاهرة دون النسب. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ذكر أولا محرمات النسب ثم محرمات الرضاعة لأن لها لحمة كلحمة النسب، ثم محرمات المصاهرة فإن تحريمهن عارض لمصلحة الزواج. والربائب جمع ربيبة، والربيب ولد المرأة من آخر سمي به لأنه يربه كما يرب ولده في غالب الأمر، فعيل بمعنى مفعول، وإنما لحقه التاء لأنه صار اسما. ومن نسائكم متعلق بربائبكم، واللاتي بصلتها صفة لها مقيدة لللفظ والحكم بالإجماع قضية للنظم، ولا يجوز تعليقها بالأمهات أيضا، لأن من إذا علقتها بالربائب كانت ابتدائية، وإذا علقتها بالأمهات لم يجز ذلك، بل وجب أن يكون بيانا لنسائكم. والكلمة الواحدة لا تحمل على معنيين عند جمهور الأدباء، اللهم إذا جعلتها للاتصال كقوله: إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني، على معنى أن أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فقال: في رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها. وإليه ذهب عامة العلماء غير أنه روي عن علي رضي الله تعالى عنه تقييد التحريم فيهما، ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني صفة للنسائين، لأن عاملهما مختلف، وفائدة قوله في حجوركم تقوية العلة وتكميلها، والمعنى أن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده تقوى الشبهة بينها وبين أولادكم، وصارت أحقاء بأن تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة. وإليه ذهب جمهور العلماء، وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جعله شرطا، والأمهات والربائب يتناولان القريبة والبعيدة وقوله دخلتم بهن أي دخلتم معهن الستر، وهي كناية عن الجماع، ويؤثر في حرمة المصاهرة ما ليس بزنا كالوطء بشبهة أو ملك يمين، وعند أبي حنيفة لمس المنكوحة ونحوه كالدخول، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، تصريح بعد إشعار دفعا للقياس. وحلائل أبنائكم زوجاتهم، سميت الزوجة حليلة لحلها أو لحلولها مع الزوج، الذين من أصلابكم احتراز عن المتبنين لا عن أبناء الولد، وأن تجمعوا بين الأختين في موضع الرفع عطفا على المحرمات، والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على النكاح فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهي محرمة في ملك اليمين. ولذلك قال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما: حرمتهما آية وأحلتهما آية، يعنيان هذه الآية. وقوله أو ما ملكت أيمانكم، فرجح علي كرم الله وجهه التحريم، وعثمان رضي الله عنه التحليل، وقول علي أظهر لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، إلا ما قد سلف استثناء من لازم المعنى أو منقطع معناه، لكن ما قد سلف مغفور، لقوله إن الله كان غفورا رحيما. بارك الله فيك. يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. لاحظوا أيها الإخوة، هذه الآية تعتبر من آيات الأحكام، وآيات الأحكام في القرآن الكريم لم تأتي في موضع واحد ولا في مكان مجموعا أو في مكان مجموع حتى يعني تكون مرتبة على حسب الأبواب الفقهية كما هو في كتب الفقه، وإنما جاءت آيات الأحكام مفرقة في القرآن الكريم، تأتي في القصص وتأتي بينه وتأتي في السور المتفرقة، ولذلك حتى تستخرج الحكم الواحد يجب أن تجمع الآيات المتناظرة التي تتحدث عن نفس الموضوع، حتى تستطيع أن تعرف أول الحكم كيف كان، كيف تطور، كيف تدرج الحكم إلى أن استقر في آخر أمره. وتذكرون مر علينا في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، في سورة البقرة، وأن تتحدث عن النسخ، وأن النسخ أكثر ما يكون في الأحكام ولا يكون النسخ في الأخبار، لأن الأحكام هي التي تتدرج، مثل تحريم الخمر مثلا، مثل المحرمات من النساء هنا، مثل فرض الصلاة، فرض الصيام، فرض الحج، تحريم الربا ونحو ذلك، هذه قضايا أحكام شرعية. لاحظوا هنا كيف يعني جاء الحديث عن تحريم المحرمات من النساء، عندما تحدث في الآية التي قبلها تحدث عن أنه لا يجوز عضل المرأة، وقلنا أن السورة كلها تتحدث عن حقوق المرأة وحقوق الضعفاء، ويأتي على رأسهم الأيتام والنساء، فتحدث عن عضل النساء وأنه لا يجوز، ثم تحدث عن أنه من أنواع العضل عضل زوجة الأب، ثم تحدث عن نكاح زوجة الأب، ثم تحدث عن المحرمات اللي هم أشد من ذلك وهم الأم، ثم تحدث عن البنت، ثم الأخت، ثم العمة إلى آخره، فجمعها في هذا الموضع. لاحظوا حرمت، ثم لاحظوا أيضا كيف جاء الحكم، كيف يأتي اللفظ، يعني في آيات الأحكام أيضا صيغ آيات الأحكام التي جاءت بها في الكتب القانونية أو في القوانين الموجودة اليوم، يعني القوانين الوضعية بصفة عامة لها صيغة محددة، أنه يمنع، يحرم، يعني لها صيغة محددة ومتكررة، لكن في القرآن الكريم آيات الأحكام لا، تأتي بصيغ مختلفة كثيرة جدا، منها هذه الصيغة: حرمت عليكم. فيأتي بصيغة المبني للمجهول بصيغة التحريم، حرمت عليكم، أحل لكم. من هو الذي حرم ومن هو الذي أحل؟ هو الله سبحانه وتعالى، لكنه بني الفعل للمجهول إشارة لأن المحرم واحد سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد من البشر أن يحلل أو يحرم إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. حرمت عليكم، لاحظوا مثلا من ضمن الصيغ التي تأتي في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، هذه صيغة إيجاب. كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، وأيضا هذه صيغة من صيغ الفرض والوجوب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا بصيغة الفعل، فعل الأمر. لينفق ذو سعة من سعته، بصيغة الفعل المضارع الذي تسبقه لام الأمر، وإلى آخره من الصيغ التي وردت في الأحكام وكيف تفرض الأحكام. مثلا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذه نادرة يعني في القرآن الكريم أنه يأتي أحل كذا وحرم كذا إلا في هذا الموضع، أحل الله البيع وحرم الربا. هنا قال حرمت عليكم أمهاتكم. البيضاوي قال ليس المراد تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهن، لأنه معظم ما يقصد منهن، ولأنه المتبادر إلى الفهم كتحريم الأكل من قوله حرمت عليكم الميتة، ولأن ما قبله وما بعده في النكاح. إذن قوله حرمت عليكم أمهاتكم، المفهوم أنه حرم عليكم نكاح أمهاتكم، لأنه لا يحرم عليك أن تصافح أمك، لا يحرم عليك أن تقبلها، لا يحرم عليك أن تجلس معها وتسمعها، وإنما المحرم المقصود هنا النكاح. قال لماذا؟ قال لأن السياق الذي يتحدث عنه قال قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فالحديث عن النكاح هنا وتحريمه، ولأنه المتبادر إلى الذهن كما يقول. وطبعا هذه أيها الإخوة طريقة فهم الكلام، يعني كيف تفهم أنت أنه يقول حرمت عليكم، حرم ماذا؟ أكلها، مجالستها، نكاحها؟ قال لا، المقصود هو النكاح. لماذا؟ قال لأن السياق الذي قبلها يتحدث عن تحريم النكاح. وهكذا يفهم الكلام، وهكذا ينبغي دائما يفهم الكلام، أن يراعى فيه السياق الذي يدور حوله. قال وأمهاتكم تعم من ولدتك أو ولدت من ولدك وإن علت، يعني قوله حرمت عليكم أمهاتكم تشمل أمك المباشرة، وتشمل جدتك التي ولدت والدك، وتشمل والدتها التي ولدت من ولد والد، وهكذا. فالأب والأم، الأم هي كل من ولدك وإن علا، يعني أمك وأمها وأم أمها وهكذا. وبناتكم أيضا نفس المنطق، هي ابنتك أو بنت بنتك أو بنت بنت وهكذا، وإن سفلت. قال وبناتكم تتناول من ولدتها أو ولدت من ولدها وإن سفلت. وأخواتكم، الأخوات من الأوجه الثلاثة، أي أنها تحرم الأخت سواء كانت أختك الشقيقة أو أختك لأم أو أختك لأب، لأن يعني في شريعة اليهود أن الذي يحرم هي الشقيقة فقط، أما الأخت لأم أو الأخت لأب فإنها تحل عندهم في شريعتهم. وكذلك الباقيات، يعني يقصد البيضاوي عماتكم سواء كانت أخته أبيك الشقيقة أو أخته لأم أو أخته لأب وهكذا، أو وخالاتكم نفس القضية، الأخت أخت أمك إذا كانت شقيقة أو أخت لأم أو أخت لأب. قال والعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك، يعني قاعدة، يعني كل أنثى ولدها من ولد والدك، عمتك أخت والدك، لكن شوفوا الوصف، يعني كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك، يعني أخت والدك هي عمتك، سواء كانت أختا له من شقيقة أو كانت أختا له من الأم أو كانت أختا له من الأب فإنها تعتبر عمة لك. والخالة هي كذلك بالنسبة للأم، يعني أخت الأم سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم فهي خالة لك. كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك قريبا أو بعيدا، فإذا الخالة هنا هذا هو المعنى الشرعي لها، هي أخت الأم على أي وجه كانت، أختها الشقيقة أو الأم. وفي بعض البيئات الخالة هي أم الزوجة وليست أخت الأم، يسمونها خالة، لكن المعنى الشرعي للخالة هو أخت الأم كما في هذه الآية. وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القربة والبعدة، نفس المنطق، يعني بنت الأخت أو بنت بنتها أو بنت إلى آخره، وكذلك بنت الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. فلاحظوا يعني كيف تنتشر هذه الشجرة. يعني ومن الجميل في مثل هذه الآية عندما ترسم شجرة المحرمات، وقد رأيتها يعني موجودة في بعض الكتب وبعض الآن صاروا يعني أشبه ما تكون بخريطة ذهنية أمامك وأنت تقرأ هذه الآية، فترى الأم وترى يعني الشقيقة وترى سواء كانت لأم أو، فتتضح لك الصورة يعني بشكل أوضح. وكثير من كتب المواريث المعاصرة الآن أصبحت تستخدم هذا طريقة التشجير وطريقة يعني الخرائط الذهنية. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. لاحظوا أنه الآن انتهى من المحرمات من النسب، الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء محرمات من النسب، بينك وبينهم نسب إما عن طريق الأب أو عن طريق الأم. يأتي النوع الثاني المحرمات من الرضاعة، فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فذكر أيضا المرأة التي ترضعك أو أختها أو بنتها يعني أختك من الرضاعة. ثم قال البيضاوي هنا واستثناء أخت ابن الرجل وأم أخيه من الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح، فإن حرمتهما من النسب بالمصاهرة دون النسب. يعني الآن لو أرضعت امرأة ابنا لأحدنا، فهل هذه المرأة التي أرضعت ابنه وعندها أخت يعني عندها بنت أخرى تصبح محرمة على هذا الرجل لأنها أصبحت أختا لابنه من الرضاعة أو أختا لبنته؟ فالبيضاوي يرى أنها لا تدخل تحت الرضاعة، وإنما هي ليست من المحرمات، وإنما تحرم بالمصاهرة عندما يعني يكون سبب المصاهرة وليس الرضاعة. طيب ثم انتقل الآن إلى الربيبة، فقال وأمهات نسائكم، هذه تحرم بالمصاهرة، يعني النوع الثالث المحرمات بالمصاهرة. ولذلك يعني وهذه هي أسباب يعني من أسباب المواريث، النكاح والنسب والولاء. هنا في الزواج أو في المحرمات إما محرمة بالنسب أو محرمة بالرضاع أو محرمة بالمصاهرة، المصاهرة يعني الزواج والنكاح. فأم الزوجة تحرم على الرجل. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني البنت بنت زوجتك من رجل آخر، هذه محرمة عليك سواء كانت تربت في بيتك أو تربت في غيره. لكن الله هنا قال وربائبكم، إشارة إلى أن الغالب من بنات الزوجات أنهم يتربون في بيت الزوج الثاني يعني، فسماهن ربائب. ولذلك قال هنا والربائب جمع ربيبة، والربيب ولد المرأة من آخر سمي به لأنه يربه. أيضا ابن الزوجة إذا كان من رجل آخر فيسمى ربيبا، لكن لا علاقة له هنا طبعا بالمحرمات لأنه يتحدث عن المحرمات من النساء. لكن البيضاوي استطرد عندما قال الربيبة هي بنت الزوجة من رجل آخر، فالربيب ترى هو ابنه ابن الزوجة من رجل آخر. طيب قال واللاتي بصلتها صفة لها مقيدة لللفظ، يعني في قوله وأمهاتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهذا تقييد لكنه تقييد كما قلنا لا مفهوم له ولا معنى له، بمعنى أن الرجل تحرم عليه ابنة زوجته مطلقا سواء كانت ربيبة عنده في البيت أو لم تكن كذلك. طيب إذن ما الفائدة من ذكره قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قلنا هو للإشارة إلى الغالب فقط، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا وإن ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولا طائر يطير بجناحي، في طائر يطير بغير جناحي؟ في قلب في غير الصدر؟ لا. وإنما هذا هو يسمونها في اللغة العربية الصفة الكاشفة التي تذكر لكي تكشف الحال فقط وليست لكي يبنى عليها حكم. فكذلك هنا عندما يقول ربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن هذا هو الواقع، لكن هل معنى أن التي ليست في حجرك فإنها تجوز لك؟ لا أبدا. قال ولا يجوز تعليقها. طبعا هو يتحدث الآن في قضية نحوية في قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، من هنا ما هو معناها؟ فقال هنا إنها معلقة بالأمهات، وأمهاتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لا يجوز تعليقها بالأمهات لأنها منفصلة هناك طبعا. وقال وإذا علقتها بالأمهات لم يجوز ذلك، بل وجب أن يكون بيانا لنسائكم، والكلمة الواحدة لا تحمل على معنيين. يعني الآن في الآية لاحظوا عندما يريد أن يحللها فيقول من، هنا في قوله من نسائكم على ماذا تعود؟ هل هي تعود على ربائبكم ولا تعود على نسائكم التي قبلها؟ فلاحظوا هنا وأمهات نسائكم، هذه انتهت صح؟ هذا محرمة بشكل مستقل وهي أم الزوجة. ثم ابتدأ محرما آخر قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فإذا من هنا هي بيانية للربيبة وليست للأمهات. طبعا هو يشرح ذلك ويقول أنه لا يجوز أن تعلق حرف المعنى الواحد أن يعلق بمعنيين متباعدين، واستشهد على ذلك بقوله النابغة الذبياني إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني. وإن المقصود بها في البيت هنا مجرد الاتصال، لست منك ولست مني، منك ومني هنا المقصود بها الاتصال فقط وليس المقصود بها البيان. وهذا هو الذي يعني تدل عليه في الآية، فيقول على معنى أن أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال في رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها، وإليه ذهب عامة العلماء، يعني أن العقد يحرم الأم ولا يحرم البنت. يعني إذا عقدت على امرأة عقدا فإن أمها تصبح محرمة عليك، لكن بنتها لا تحرم عليك إلا إذا دخلت بهذه بأمها فقط، وهذه واضحة. قال البيضاوي وفائدة قوله في حجوركم تقوية العلة وتكميلها، يعني نفس المعنى اللي قبل شوية اللي ذكرناه، وهو ونساء وربائبكم اللاتي في حجوركم، هو يعني تقوية علة تحريمها. لأنك إذا قلت وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني معناها أنها زي بنتك بالضبط، يعني عايشة معك في البيت فكيف تتزوجها؟ فهو لهذا الغرض يعني. وأيضا قد يكون فيها من معاني أيضا حث الأزواج على الإحسان إلى بنات زوجاتهم ومعاملتهم كما يعاملون بناتهم. طيب، ولذلك قال والمعنى أن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده تقوي الشبه بينها وبين أولادكم، وصارت أحقاء بأن تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة، وإليه ذهب جمهور العلماء. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جعله شرطا والأمهات والربائب يتناولان القريبة والبعيد. يعني لاحظوا مثل هذه الآن عندما يقال أن علي بن أبي طالب قد روي أنه جعل ذلك شرطا، يعني أنه يجعل شرط لتحريم البنت بنت الزوجة أن تكون ربيبة في بيت الزوج، وإذا لم تكن كذلك فلا مانع من نكاحها. طبعا هذا رواية لا يمكن أن تصح عن علي رضي الله عنه لأنها مخالفة للإجماع للصحابة رضي الله عنهم والعلماء، واضح هذا؟ قال وقوله دخلتم بهن أي دخلتم معهن السترة، وهي كناية عن الجماع، وهذا تلاحظون في القرآن الكريم في كل المواضع، لأن القضايا المتعلقة بالأعراض والمحرمات فيها قضايا حساسة ومحرجة، مثل قضية مثلا النكاح ما يتعلق به وجماع الزوجة وكيف تحرم ومتى تحرم، هذه قضايا يقع الحرج في الحديث عنها، لكنها في غاية الأهمية، ولا يمكن أنك تغفل التربية، يعني التربية الجنسية للمجتمع، كيف يتعامل الرجل مع المرأة مع الزوجة، ما متى تحرم متى تحل، كل هذه القضايا فيها قضايا حساسة، إن تركتها وقع المجتمع في المحذورات، وإن تكلمت عنها بتصريح وقع هناك جرح للذوق ولكن القرآن الكريم والسنة النبوية قد وقع فيها الحديث عن هذا الموضوع مع الكناية والأدب. ولذلك تلاحظون مثلا في قوله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي قوله مثلا تحدث عن خطبة النساء، تحدث مثلا عن الطلاق وما يتعلق به، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما يتراجع إلى آخره. ومثل هذه الآية عندما يقول الله سبحانه وتعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن، وهذا كناية عن الجماع لكنه لم يصرح به، وإنما كنا عنه بعبارة جميلة وأنه الدخول بالمرأة كناية عن يعني وقوع هذا الأمر منها. وهذا من يعني تربية القرآن الكريم للذوق، وأنه بإمكانك أن تتحدث عن القضايا الحساسة ولكن تتحدث عنه بعبارة لا تجرح ولا يعني تسف فيها. قال ويؤثر في حرمة المصاهرة ما ليس بزنا كالوطئ بشبهة أو ملك يمين، وعند أبي حنيفة لمس المنكوحة ونحوه كالدخول. طبعا هذه كلها يبحثها الفقهاء في الدخول بالمرأة وما هو الذي يحرمها، هل هو مجرد الخلوة بها أو لا بد من النكاح. ولذلك تذكرون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح في سؤال، عندما قال يعني عندما أرادت إحدى الصحابيات أن تتزوج برجل حتى تعود لزوجها الأول، فظنت أنه يكفي العقد والنكاح ولا يلزم الجماع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. وهنا صرح عليه الصلاة والسلام، حتى التصريح هنا فيه أدب مع أنه تصريح واضح لكنه مؤدب أيضا، فلابد من. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تمدح نساء الأنصار بأنهن ما كان يمنعهن الحياء من الفقه في الدين، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة النساء الخاصة. اليوم يسألون النساء في وسائل الإعلام ويسألون بالمراسلات، لكن لأنه لا تعرف المرأة ولا يعرف صوتها ولا يعرف فتأخذ راحتها، لكن كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة أو يعني مباشرة، فكانت عائشة رضي الله عنها يعني تستغرب يعني من هذه الجرأة. وكانت أيضا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتطهر المرأة من النفاس، كيف تتطهر من كذا ليس كذلك، كيف تتطهر المرأة إذا في الحج إذا مثلا حاضت فيها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ويشرحه عليه الصلاة والسلام بألطف عبارة. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيلهن إلى عائشة، كان يوضح عليه الصلاة والسلام فتسأل المرأة أكثر فيحيلها إلى عائشة، لأن هذه القضايا فيها كما قلت لكم يقع فيها الحرج، لكن في الفقه في الدين ليس هناك حرج أن يتفقه المسلم والمسلمة في ذلك. قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، تصريح بعد إشعار، يعني حتى لا تقول مثلا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هذه ترفع الحرج حتى لا يعني يذهب القياس، يعني لا يقول قائل لما قال هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا شرط واضح أنه لابد من الدخول بالمرأة حتى تحرم بنتها. طيب قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، رفع للحرج حتى لا يقول قائل أنه حتى لو لم أدخل بالمرأة فإنه قد يكون في شبهة في بنتها، قال الله لا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فيجوز لكم نكاح بناتها. طيب قال وحلائل أبنائكم، هذه محرمات أيضا زوجة الإبن، لكن تلاحظون أنه في الإسلام كان في أول الإسلام يدعى المتبنى ابنا للرجل، النبي صلى الله عليه وسلم كان متبنيا لزيد ابن حارثة، فجاء الإسلام وألغى هذا التبني أليس كذلك، وقال أدعوهم لآبائهم، فأصبح يقال له زيد بن حارثة. إذن ما زالت هذه يعني العادة يعني موجودة ومترسخة في المجتمع، فأراد الله أن يبين أن المقصود بحلائل الأبناء ليس حلائل الأبناء مطلقا، يعني الابن والابن من المتبني، قال لا، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حتى يذهب من الذهن الابن الذي أخذ بالتبني أو نحو ذلك، وإنما ابن الرجل الذي من صلبه هو زوجته هي التي تحرم عليه. سميت الزوجة حليلة عندما قال وحلائل أبنائكم لأنها تحل له، أقال أو لحلولها مع الزوج. وأن تجمعوا بين الأختين أيضا، هذه من المحرمات، أن يجمع الرجل بين الزوجة وأختها. والسنة النبوية قد أضافت ماذا؟ بين المرأة وبين خالتها والمرأة وعمتها، قياسا على هذا يعني أو نصا. ولذلك السنة النبوية تستقل بالتشريع، مثلها مثل القرآن، قد مر علينا هذا أكثر من مرة، يعني كونها حرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها هذا موجود في السنة النبوية وليس موجودا في القرآن الكريم، لكنه امتداد لهذا التحريم، لأنه يقول العلماء أن الجمع بين المرأة وبين أختها حرم. لماذا؟ ليس فيه شبهة وليس فيه نسب، لا، وإنما التحريم هنا حفاظا على الرحم، لأن العادة أن المرأة لا تحب ضرتها التي تكون يعني شريكة لها في زوجها، فإذا كانت هذه الشريكة أختها وقع من ذلك قطيعة رحم بينها وبين أختها. لكن إذا تزوج الرجل امرأة بعيدة عنها تتحمل. فكذلك أيضا تحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها لنفس العلة، وكذلك بين المرأة وخالتها لنفس العلة، وهي حتى لا يقع يعني قطيعة رحم. قال وهذا الذي ذكره هنا، قال والظاهر أن الحرمة مقصورة على النكاح، فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهي محرمة في ملك اليمين. نعم، فهو قاس أيضا ليس فقط الأحرار وإنما حتى في ملك اليمين. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه، هذه مسألة خلافية وقع الخلاف فيها بين الصحابة، منهم من يرى أنه لا يجوز الجمع بين الأختين حتى في ملك اليمين، ومنهم من يرى عدم أنه ليس هناك مشكلة في ذلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كان يرى الحرمة، وعثمان كان يرى الحل، كان يقول حلتهما آية وحرمتهما آية، لأن التي حلتهما أو ما ملكت أيمانكم عامة ولم يدخل في التفاصيل، والتي حرمتهما خاصة هنا. فلذلك يقول البيضاوي وقول علي أظهر في التحريم، لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، ولقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام. قال العراقي لا أصل لهذا الحديث. والبيضاوي رحمه الله يعني بضاعته في الحديث وسط، يعني ليس يعني متقنا في الحديث، ولذلك وقع في تفسيره الكثير من الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة وربما الموضوعة التي ذكرناها لكم في فضائل الآيات خصوصا، متأثرا في ذلك بالكشاف للزمخشري والثعلبي الذين رووا هذا الحديث. قال إلا ما قد سلف، استثناء من لازم المعنى، إن الله كان غفورا رحيما. تذكرون أنه قال في الآية التي قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وهنا أيضا قال حرمت عليكم إلا ما قد سلف. فمعنى الآيات أنه ما قد وقع منكم من ارتكاب لمثل هذا الحرام قبل هذه الآية فمعفو عنه، ومن كان يعني متزوجا وحدى هذه المحرمات حتى نزول الآية فليفارقها وعافى الله عما سلف. وهذا هو مقتضى العدل الإلهي والرحمة، أنه لا يؤاخذ العبد حتى يبلغه العلم ويبلغه وتقام عليه الحجة، بل حتى الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومعنى نبعث رسولا أي رسولا يبين ويوضح ويقيم الحجة، بل حتى لو بعث رسولا لم يبين لما قامت الحجة. ولذلك معنى حتى نبعث رسولا أي نبعث رسولا يبين ويقيم الحجة حتى تصبح واضحة، وحتى يصبح اختيار المرء للإسلام أو للكفر على بينة، وبناء عليه يتحمل النتيجة التي سوف يعني يؤول إليها. وهذا مقتضى يعني العدل الإلهي. ثم قال الله إن الله كان غفورا رحيما، إشارة إلى أن يعني فتح لباب التوبة لمن وقع منه ارتكاب لشيء من هذه المحظورات والمحرمات. وتعرفون أن العرب في الجاهلية كان يعني كانوا في جاهلية جهلاء، ووقع عندهم كثير من التفريط، وبعض هذه القضايا ما كانت يعني موجودة ولا يعرفونها من قبل، فكان بعضهم يتزوج، قد يتزوج كما قلنا زوجة أبيه، قد يتزوج أخته، ربما يتزوج ابنته، فغابت معالم يعني هذه المحرمات، فجاء الإسلام وكانت كثير منها موجودة. مثلا على سبيل المثال غيلان بن سلمة رضي الله عنه أسلم، فلما أسلم كان عنده 10 نساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهن، ففعل، لأنهم ما كانت يعني هذه الأحكام ظاهرة ولا يعرفونها. طيب يلا، والمحصنات من النساء، هذه رقم 14، هذه تفضل. أيوة. وكان الله غفورا رحيما، هذه تحدثنا عنها كثيرا في الدروس الماضية، وقلنا أن كان هنا ناقصة، والمقصود بها هنا أنه كان ولا يزال. وهذه بالمناسبة يعني تعليقا على قول الشيخ إبراهيم هنا، أن كان هنا في القرآن الكريم لاحظوا استخدمت في مواضع كثيرة جدا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما، صح؟ ليس معناها أنه كان عزيزا حكيما في الماضي والآن انتهى، لا، بل معناها كان ولا زال وسيبقى متصفا بهذه الصفات. الغريب في الأمر أن كان بهذا المعنى قليلة الاستخدام في الشعر الجاهلي وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، وأنها استخدمت في القرآن الكريم بكثرة. وهذه يعني مكان بحث يعني لساني إن صح التعبير، كيف استخدمت هذه الكلمة بدلالتها الخاصة هذه في القرآن الكريم بكثرة، ووظفت في مواضع كثيرة، ولم تستخدم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام العرب، وبالرغم من ذلك فهمها العرب على وجهها هذا الذي وردت في القرآن الكريم به. هذا طبعا من دلائل كون هذا القرآن الكريم هو كلام الله وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، ولم تستخدمها العرب، ولكن استخدمها الله. ونظائرها كثيرة بالمناسبة في القرآن الكريم، يعني مثلا استخدام الاسم الموصول في القرآن الكريم بكثرة، وربما أشرنا إليه في بعض الجلسات، يعني الاسم الموصول أيضا هو مثل هذه الكلمة، استخدامه بكثرة ليس يعني كثيرا في كلام العرب ولا في كلام، ولا هو له في كلامنا حتى نحن، لأن الإنسان دائما يعبر بالاسم الشخص كثيرا. يعني أنا الآن لو يعني لو تلاحظ في كلامي أنا الشخصي أو في كلام أي واحد منا الشخصي، أنه دائما يذكر من حوله من الأشخاص الذين يعيش معهم، زوجته وأبنائه وبناته ومن يعمل معهم، يكرر أسماءهم كثيرا. ولو مثلا عاد أحدا أو والى أحدا لذكره كثيرا، كما نفعل نحن اليوم مثلا عندما نعادي مثلا اليهود أو نعادي إسرائيل أو نعادي شارون أو نعادي، نذكره صباحا مساء بالشتم طبعا، لكن في القرآن الكريم ليس في ذلك، ليس هذا موجودا، وإنما يستخدم دائما الاسم الموصول بكافة تصريفاته. وهذا أبعد عن الحرج، وأبعد عن ما يمكن أن نسميه بالشخصنة، خلاص هذا كتاب مثلا والمحصنات إلا ما ملكت أيمانكم، ما ملكت، هنا اسم الموصول، شف كتب الله وأحل لكم ما وراء ذلكم بمحصنين فما استمتعتم، ما هنا أيضا اسم موصول كثير جدا. يعني الاسم الموصول في اللغة العربية كما يقولون له 22 صيغة، استخدم القرآن منها 19 صيغة، وكررها 1446 مرة، وهذه يعني ملفتة للنظر. لكنك عندما تدرس القرآن الكريم بهذا بهذه الصيغ تكتشف أنه فعلا لو لم يستخدمها لكان صالحا فقط لزمانه، فقط لأنه يتحدث عن أحداث في زمانه ويتحدث عن أشخاص في زمانه، وأيضا لما كان مناسبا لمن دخلوا في الإسلام بعد أن ذكروا بالشر وهم على الكفر. مثلا يعني نقول دائما تخيل أن خالد بن الوليد مثلا أو أبو سفيان كان يذكر في القرآن الكريم باسمه وهو في الجاهلية ويشتم ويسب ويعاب، ثم دخل في الإسلام. طيب كيف يستطيع أن يتعبد بهذا القرآن وهو يشتمه ويذكره باسمه؟ أو حتى القبيلة، ما ذكر في القرآن الكريم قبيلة من القبائل إلا قريش في موضع واحد، وذكرها على وجه المدح مع أنها هي التي سببت كل المشاكل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان أحد، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بالقرآن لذكر قريش في مواضع كثيرة، في باب، في موضع الشتم والسب لها، لأنها يعني حاربته 13 سنة في مكة، ثم حاربته في المدينة حتى غزوة الخندق، وهم في حروب معه يقاتلونه لكي يمنعوه من تبليغ هذا الدين، لكنه ما ذكرهم أبدا إلا بقوله الذين أشركوا، وقال الذين كفروا، وقال الذين أشركوا بس. فلما يدخل الواحد منهم في الإسلام يخرج من هذا الوصف، ما عاد له علاقة فيها، هذولاك الذين أشركوا، لكن أنا أسلمت، هذولاك الذين كفروا، أنا أسلمت الآن. لكن لو كان قال مثلا في موضع واحد قال تبت يد أبي لهب، مع أنه عمه، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بالقرآن لكان قال تبت يد أبي جهل، وذكره بأشد مما ذكر أبا لهب، مع أن أبو لهب كان يعني أخف عداء من أبي جهل، أبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل كان هو يعني أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو متزعم لهذا، وبالرغم من ذلك لم يذكره القرآن باسمه أبدا. فهذه يعني تعليقا على سؤالك يا إبراهيم في وكان الله، إن الله كان غفورا رحيما، معنى كان هنا كان ولا يزال. وقد ذكرنا طبعا في إحدى المحاضرات أقسام كان في القرآن الكريم، والناقصة والتامة، وكيف استخدمت الناقصة بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وانفردت بذلك. طيب، والمحصنات من النساء يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء. نعم. قال رحمه الله: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج، أحصنهن التزويج أو الأزواج. وقرأ الكسائي بكسر الصاد في جميع القرآن لأنهن أحصن فروجهن. إلا ما ملكت أيمانكم، يريد ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبينا ولهن أزواج كفار فهن حلال للسابين. والنكاح مرتفع بالسبي لقول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أصبنا سبايا يوم أوطاس. صحيح يا شيخ؟ صحيح، أوطاس. نعم، أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج كفار، فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: فاستحللناهن وإياه عنا الفرزدق، بقوله: وذات خليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلقي. وقال أبو حنيفة: لو سبي الزوجان لم يرتفع النكاح ولم تحل للسابي، وإطلاق الآية والحديث حجة عليه. كتاب الله عليكم مصدر مؤكد، أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا، وقرئ كتب الله بالجمع والرفع، أي هذه فرائض الله عليكم، وكتب الله بلفظ الفعل، وأحل لكم عطف على الفعل المضمر للذي نصب كتاب الله. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول عطفا على حرمت. ما وراء ذلكم ما سوى المحرمات الثمان المذكورة، وخص عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين مفعول له، والمعنى: أحل لكم ما وراء ذلكم إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصرف في مهورهن أو أثمانهن في حال كونكم محصنين غير مسافحين. ويجوز ألا يقدر مفعول تبتغوا، وكأنه قيل: إرادة أن تصرفوا أموالكم محصنين غير مسافحين، أو بدلوا مما وراء ذلك بدل الاشتمال. واحتج به الحنفية على أن المهر لا بد وأن يكون مالا ولا حجة فيه، والإحصان العفة، فإنها تحصين للنفس عن اللوم والعقاب. والسفاح الزنا من السفح، وهو صب المني، فإنه الغرض منه. فما استمتعتم به منهن، فمن تمتعتم به من المنكوحات، أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد أو عقد عليهن، فآتوهن أجورهن مهورهن، فإن المهر في مقابلة الاستمتاع. فريضة حال من الأجور بمعنى مفروضة، أو صفة مصدر محذوف أي إيتاء مفروضة أو مصدر مؤكد. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي، أو فيما تراضي به من نفقة أو مقام أو فراق. وقيل نزلت الآية في المتعة التي كانت 3 أيام حين فتحت مكة ثم نسخت، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول: يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمي بها، إذ الغرض منه مجرد الاستمتاع بالمرأة أو تمتيعها بما تعطي. وجوزها ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجعا عنه: إن الله كان عليما بالمصالح حكيما فيما شرع من الأحكام. حسنت. هذه هي يعني النوع أو المحرمة رقم 14، وهي المحصنات من النساء، المرأة المتزوجة، فإنها يحرم نكاحها حتى يعني يطلقها زوجها. فالمحصنات من النساء المقصود بهن هنا ذوات الأزواج، أحصنهن التزويج أو الأزواج. وقرأ الكسائي بكسر الصاد يعني والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء يعني كأنها هي قد أحصنت فرجها أو أحصنت زوجها. طيب، هنا في القرآن الكريم تلاحظون أنه يأتي التعبير بالمحصنات والمقصود بها مختلف، يعني هنا مثلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فهذا معنى ذوات الأزواج، يعني المحصنة هنا ذوات الأزواج. طيب، قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المحصنات يعني العفيفات. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات المؤمنات. فالمحصنات هنا قالوا هم العفيفات، المؤمنات العفيفات الغافلات. فإذا المحصنات في القرآن الكريم لها أكثر من معنى، والسياق هو الذي يحدد هل المحصنة هنا المقصود بها ذات الزوج أو المقصود المحصنة العفيفة، المرأة العفيفة. وتلاحظون أن معنى الإحصان فيه معنى الحفظ والصيانة، كأن الزواج والنكاح والعفاف أشبه ما يكون بالحصن الذي يحمي من بداخله. طيب، قال: إلا ما ملكت أيمانكم، يريد ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج كفار فهن حلال للسابين. وإذا يعني غنم أو سبى المسلمون زوجات أو نساء في الحرب من غير المسلمين فإن هذا السبي يحل هذه المسبية ولو كانت متزوجة، مجرد أن يسبيها تصبح حلالا له، ولا يشترط أن يطلقها زوجها الأول حتى تحله. ولذلك هو ذكر هنا قال أن النكاح مرتفع بالسبي، لقول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الخدري: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج كفار فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية هذه يعني فاستحللناهن. وأوطاس طب منطقة بين مكة والطائف، يعني تقريبا قريبها الآن من يعني يسمونها وادي السيل الكبير، يعني على طريق السيل الكبير طالع الطائف منطقة أوطاس، وهناك منطقة بني سعد التي رضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اليوم يعني تقريبا هي بلاد الثبتة من عتيبة، الثبيتي العتيبي من تلك المنطقة من بني سعد. قال: وإياه عن الفرزدق بقوله: وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلقي. يعني لاحظوا الآن كيف يفهم الشعر، يعني الفرزدق يقول يعني أننا هزمناهم وسبينا نساءهم بس، لكنه عبر عن ذلك بتعبير إنسان فقيه، فقال: وذات رماح، وذات خليل يعني ذات زوج، أنكحتها رماحنا يعني الذي زوجنا إياها هو أننا غلبناهم في الحرب، حلال لمن يبني بها، مع أنها لم تطلق من زوجها الأول. فهذا البيت لا يستطيع أن يفهمه إلا من يفهم الآية. وبالمناسبة يعني مثل الفرزدق وجرير والمتنبي وهؤلاء الكبار هم فقهاء وشعراء وعلماء، وليسوا مجرد شعراء يعني يقولون الأبيات وليس لديهم فقه، وليس لا لديهم فقه. والذي يقرأ منكم في ديوان الفرزدق وفي ديوان أبي تمام خصوصا يجد علما أكثر مما يجد من يعني الصور والأدب. وقال أبو حنيفة: لو سبي الزوجان لم يرتفع النكاح ولم تحل للسابي، يعني لو وقع في السبي المرأة وزوجها في الأسرى فهل تحل زوجته وهو موجود معها؟ أبو حنيفة يقول لا تحل زوجها معها في الأسر. ويقول البيضاوي هنا: وإطلاق الآية والحديث حجة عليه، يعني أنها تحل حتى لو كان زوجها في الأسر. ثم قال: كتاب الله عليكم، يعني مصدر مؤكد أي كتب الله عليكم ذلك كتابا. وأحل لكم عطف على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله، يعني كتب الله عليكم ذلك كتابا وأحل الله لكم ما وراء ذلك. ولاحظوا هنا يعني قوله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني كأنه يقول المحرم عليكم محدود، عدده الله لنا 15 نوع بس والبقية حلال. وفي هذا إشارة إلى أن ما أحل الله أكثر مما حرم في هذا الباب. ولذلك مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحدهم في الحج قال: ما يلبس المحرم؟ يعني ما هي الملابس التي يجوز للمحرم أن يلبسها؟ فقال: لا يلبس أظن المخيط أو لا، ولا يلبس النعلين ولا. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم عليه لأنه محدود، وأما ما يجوز له فهو غير محدود، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فقوله هنا: ما وراء ذلكم، يعني ما سوى المحرمات التي ذكرت في هذه الآيات. البيضاوي هنا يقول: ما سوى المحرمات الثمان المذكورة. طيب هذه ثمان، هذه 15. ولذلك البيضاوي يبدو أنه ذكر الجنس، يعني جمع الأخوات فلم يذكر الأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب، وإنما اعتبرها الأخت، فلذلك جاءت ثمان. وخص عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فهذا أضافته السنة: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يعني المقصود أن الرجل له أن يتزوج أي امرأة من غير هذه المحرمات إذا دفع المهر، وأن يكون ذلك طلبا للإحصان، وأن تكون المرأة التي يطلب نكاحها محصنة غير مسافحة، أي لا ليست يعني من الخليلات اللاتي يقعن في الزنا ويمتهن الزنا ونحو ذلك. والسفاح هنا هو الزنا مأخوذ من السفح والصب. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني من تزوجتم به منهن من هؤلاء النساء اللاتي يحل لكم الزواج بهن فادفعوا لهن المهر، لأن المهر هو مقابل المنفعة. دائما في الزواج هو أشبه ما يكون بالإجارة، يعني يدفع المهر مقابل المنفعة التي يعني يتبادلها الزوج مع زوجته وهي الاستمتاع. فالله يقول: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يعني المقصود بالأجور هنا هو المهر، فريضة أي حال مؤكد، يعني أن الأجر، تذكرون أنه في أول السورة قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية وفرضا لا منة فيه. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني هذا عقد معاوضة بين طرفين، الزوج يدفع المهر والزوجة هي التي تأخذ المهر. إذا تراضى الزوج والزوجة على إسقاط المهر ليس هناك مانع، إذا تراضوا على ما يزيد عن المهر ليس هناك مانع. وهذا دليل على أن أي معاوضة بين اثنين إذا كانت مفروضة فإنه إذا تراضوا على أي نوع، إما إسقاطها أو تقليلها أو زيادتها بالتراضي، فليس في ذلك حرج. ولذلك قال هنا: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي، أو فيما تراضي به من نفقة أو مقام أو في فرق. هنا مسألة مهمة يا شباب، وهي في غاية الخطورة في هذه الآية، أن البعض يستدل بهذه الآية على جواز نكاح المتعة، ويقول أن قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن دليل على جواز نكاح المرأة بدون عقد زواج، وإنما لمجرد الاستمتاع فقط وتعطى مقابل ذلك، وهذا غير صحيح. وهذا غير صحيح. والذين يجيزون نكاح المتعة هم الرافضة، أما أهل السنة فإنه محرم عندهم بالإجماع. هذه الآية ماذا يقول البيضاوي هنا؟ يقول نزلت الآية في المتعة التي كانت 3 أيام حين فتحت مكة ثم نسخت، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. وهذا حديث صحيح رواه مسلم ورواه أحمد والدارمي وأبو داود وغيرهم عن سبرة الجهني قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة فلم يخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم خيبر، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيره. ولذلك يقول ابن الجوزي في كتابه أخبار أهل الرسوخ في الناسخ والمنسوخ الأحاديث متفقة على نسخ المتعة، إلا أن الأوائل تدل على وقوع التحريم بمكة زي حديث سبرة، وحديث علي بن أبي طالب يدل على أن ذلك كان بخيبر وهو متقدم، يعني خيبر كانت في السنة 7 من الهجرة وفتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة. فيقول المازري رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال كلام جميل جدا تعليق على هذا الحديث، قال واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة. فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها، قلنا وهذا كلام جميل للمازري هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا، لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدا حتى اللي ما انتبه ينتبه، أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولا، فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن آخر فنقل كلاما منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه إلى آخر ما قال. فإذن الأحاديث أيها الأخوة تدل على تحريم المتعة وأنه أحل فترة وحرم تماما. ولذلك يقول هنا وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمي بها، إذ الغرض منه مجرد الاستمتاع. الاستدلال بهذه الآية فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ليست حجة على جواز نكاح المتعة، ولم تكن أصلا هي الدليل الذي استند عليه النبي صلى الله عليه وسلم في إباحتها في فتح مكة، وإنما أباحها عليه الصلاة والسلام ثم حرمها، قيل أنها لم تتجاوز 3 أيام تلك المدة. وهذا الاستدلال بهذا الجزء من الآية ليس في موضعه، وإنما المقصود هنا استمتعتم بهن من التمتع وليس من يعني نكاح المتعة. ثم ختم الله الآية فقال إن الله كان عليما حكيما، أيضا قال هنا عليما بالمصالح حكيما فيما شرع من الأحكام. هنا سؤال في القراءات ولست من أهل القراءات، لكن السائل الأخ الحبيب يقول ذكر البيضاوي رحمه الله عند قوله سبحانه والمحصنات من النساء وقرأ الكسائي بكسر الصاد في جميع القرآن، والشاطبي يقول وفي محصنات فاكسر الصاد راويا وفي المحصنات اكسر له غير أولا، فكأنه والله أعلم يعني محصنات بدون ألف ولام على الإطلاق، وفي محصنات فاكسر الصاد، ها لعل الدكتور يزيد يفيدنا هنا، وفي محصنات فاكسر الكسائي كيف يقرأها؟ في كل المواضع بس، والمحصنات بالألف واللام، جميل. طيب وقوله هنا وفي المحصنات تكسر له غير أولى، وش معناها؟ غير أولى، غير الموضع الأول، جميل جميل أحسنت الله يفتح عليك. الدكتور يزيد هو متخصص زميلنا في القراءات فهو أعلم. طيب ومن لم يستطع منكم طولا، تفضل يا أحمد. قال رحمه الله ومن لم يستطع منكم طولا غنى واعتلاء، وأصله الفضل والزيادة،

وقوله ومن لم يستطع منكم طولا، يعني من لم يستطع منكم ماديا، عنده قدرة مادية أنه يتزوج المحصنات الحرات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني فليتزوج أمة من الإماء المؤمنات. ظاهر الآية يقول البيضاوي حجة للشافعي في تحريم نكاح الأمة على من ملك ما يجعله صداقة حرة، يعني ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز لمن يملك المهر أن يتزوج امرأة حرة أن يتزوج أمة. الشافعي يستدل بهذه الآية. ومنع نكاح الأمة الكتابية مطلقا، لا يجوز أن تأخذ أن تتزوج يعني أمة كتابية، لأنه قال هنا من فتياتكم المؤمنات، فنص على الإيمان. وأول أبو حنيفة رحمه الله تعالى طول المحصنات بأن يملك فراشهن على أن النكاح هو الوطء، وحمل قوله من فتياتكم المؤمنات على التفضيل، يعني الأفضل أن يتزوج فتاة مؤمنة وليس واجبا. ومن أصحابنا من حمله أيضا على التقييد وجوز نكاح الأمة لمن قدر على الحرة دون المؤمنة حذرا عن مخالطة الكفار. طبعا ذكرنا مرارا يعني ومن أصحابنا، يعني عندما يقول البيضاوي ومن أصحابنا أي يقصد الشافعية، لأن البيضاوي شافعي المذهب. وتلاحظون هنا كيف يناقش مذهب الشافعي، يذكر مذهب أبي حنيفة، يرد عليه، يرد على اختياراته وعلى الإمام مالك، فهو أيضا إذن هذا من منهج البيضاوي في آيات الأحكام، خصوصا أنه ينص على اختيار الشافعي في هذه المسائل الفقهية. قال والله أعلم بإيمانكم. طبعا هنا يقول أن الله فتح الباب للمؤمنين أن يتزوجوا الإماء عند الضرورة وعند الحاجة، ذلك ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، كأنه على سبيل الرخصة والتيسير. البيضاوي هنا يقول والمحذور في نكاح الأمة رق الولد وما فيه من المهانة ونقصان حق الزوج، لأن إذا تزوجت أمة فمعنى ذلك أن ابنها سوف يكون رقيقا لأنه يتبع أمه في العبودية والرق. ثانيا أنه هي مملوكة لسيدها، فإذا هي سوف تتفرغ لخدمة سيدها، لو سافر سافرت معه، لو أمرها فيعني حق الزوج فيها ناقص منقوص، لأنها ليست تحت يعني إدارته 100% وإنما تحت إدارة سيدها، فهذا فيه نقصان يعني في إساءة للابن الذي سوف ينجب من هذه المرأة، لأنه سيصبح مملوكا أو عبدا. ولذلك رخص الله على وجه الضرورة وليس على وجه يعني الإباحة المطلقة. قال والله أعلم بإيمانكم، قال فاكتفوا بظاهر الإيمان، يعني إشارة إلى ما كانت في العرب من الأنفة من زواج الإماء. فالله يقول وكما ذكر في سورة البقرة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لأنهم كانوا هم ينظرون إلى الإماء نظرة دونية، وقال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فإذا أصبح المقياس في التفضيل هو ماذا؟ هو الإيمان والتقوى، وهذا أيضا مما جاء به الإسلام من رفع شأن الإماء والعبيد، وأن الإيمان هو المقياس الذي ينبغي أن يكون هو المقياس الذي يقاس به الناس. قال بعضكم من بعض، يعني أنتم وأرقاؤكم متناسبون، نسبكم من آدم ودينكم الإسلام، فانكحوهن بإذن أهليهن وآتوهن أجورهن. يعني معناه أن الزواج الرجل من المرأة الأمة لابد أن يستأذن سيدها، لأنه هو الذي يملك الإذن. فالله يقول فانكحوهن بإذن أهلهن أي أربابهن، واعتبار إذنهم مطلقا لا إشعار له على أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهم حتى يحتج به الحنفية. يعني يقول هنا البيضاوي أنه ليس يعني اعتبار إذن السيد ليس بالضرورة أن يكون معناه أن الذي يباشر العقد هو السيد نفسه الذي هو الذي يزوجك، كما يفعل الولي في الحرة، فإن الولي في الحرة هو الذي يباشر الزواج ولا نكاح إلا بولي، ليس كذلك؟ لكن يكفي إذن السيد، وقد يباشر إنكاحها أبوها أو خالها أو من يعني له عليها ولاية غير السيد. قال وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي أدوا إليهن المهر. الآية ظاهرها أن الذي يستلم المهر في الأمة هل هي الأمة ولا سيدها؟ الآية تقول وآتوهن أجورهن، صح؟ لذلك قال هنا أي مواليهن. مالك رضي الله عنه يقول المهر للأمة ذهابا إلى ظاهر الآية، وأبو حنيفة وبقية الفقهاء يقولون لا، المهر لسيدها لأنه هو الذي يملكها ويملك أن يأذن في تزويجها أو منعها. بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن بالتزويج فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أيضا هذا من خصائص الأمة، الزوجة الأمة، أن إذا وقعت في الفاحشة فإن حدها نصف حد الحرة. طيب هذا يمكن أن يفهم في الجلد، يعني بدل أن تجلد الحرة 100 جلدة تجلد الأمة كم؟ 50 جلدة. طيب في الرجم، نحن قلنا أن الحد الوقوع في الزنا إذا كانت المرأة محصنة حرة فإنها ترجم، صح؟ لكن الأمة هل ترجم أو لا ترجم؟ لم تذكر في هذه الآية، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، هل الأمة فعلا ترجم إذا وقعت في الزنا وهي محصنة أو أنها لا ترجم؟ لأن الرجم لا ينصف، صح؟ يعني هل يمكن أن ترجمها الرجم حتى الموت؟ فلا ينتصف ولا ينصف. ولذلك قال هنا وهو يدل على أن حد العبد نصف حد الحر وأنه لا يرجم لأن الرجم لا يتنصف. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم، يعني إباحة نكاح الإماء هو في حادة الضرورة، لمن خشي العنة أي المشقة والحرج، وأن تصبروا خير لكم. لماذا؟ لأنه حفاظ حتى لا يقع الأبناء يصبحون أرقاء ويعني تقعون في هذه الإشكالات، فالصبر خير لكم. ثم لاحظوا استشهد البيضاوي بقول الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه، وهذا حديث لا أصل له لكنه من ضمن الأحاديث الضعيفة التي يستشهد بها رحمه الله وغفر له. والله غفور رحيم لمن لم يصبر ورحيم بأن رخص له. ثم ختم الله فقال يريد الله ليبين لكم، لاحظوا كيف يعني جاءت هذه الآيات بعد هذه الأحكام المتوالية. قال رحمه الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم ما تعبدكم به من الحلال والحرام أو ما خفي عنكم من مصالحكم ومحاسن أعمالكم. وليبين مفعول يريد، واللام زيدت لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة، كما في قول قيس بن سعد أردت لكيما يعلم الناس أنه سراويل قيس والوفود شهود. وقيل المفعول محذوف، وليبين مفعول له أي يريد الحق لأجله. ويهديكم سنن الذين من قبلكم مناهج من تقدمكم من أهل الرشد لتسلكوا طرقهم. ويتوب عليكم ويغفر لكم ذنوبكم أو يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي ويحثكم على التوبة أو إلى ما يكون كفارة لسيئاتكم، والله عليم بها حكيم في وضعها. كمل الآيتين اللي بعد. والله يريد أن يتوب عليكم كرره للتأكيد والمبالغة. ويريد الذين يتبعون الشهوات يعني الفجرة، فإن اتباع الشهوات الائتمار لها، وأما المتعاطي لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع له في الحقيقة لا لها. وقيل المجوس، وقيل اليهود، فإنهم يحلون الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الأخت أن تميلوا عن الحق بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات ميلا عظيما، بالإضافة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندور غير مستحل لها. يريد الله أن يخفف عنكم، فلذلك شرع لكم الشرعة الحنيفية السمحة السهلة، ورخص لكم في المضايق كإحلال نكاح الأمة. وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن الشهوات ولا يتحمل مشاق الطاعات. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 8 آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. هذه 3 وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، من يعمل سوءا يجز به، ما يفعل الله بعذابكم. الله أكبر. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يعني بعد أن ذكر الله يعني هذا السرد من المحرمات والنهي عن نكاح زوجة الأب وكل هذه التفاصيل ختمها الله سبحانه وتعالى ببيان حكمة عظيمة من هذه التشريعات التي سردها الله علينا وشرعها لنا. ما هو الهدف من هذه التشريعات؟ وهذه تكاد تكون يعني علة لكل الأحكام الشرعية الموجودة في القرآن الكريم التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فيقول الله: يريد الله ليبين لكم، يعني إرادة شرعية يريد الله بهذا التفصيل وبهذا التحريم وبهذا المنع وبهذا الإباحة ليبين لكم، يوضح. فهذا القرآن الكريم جاء للبيان وللإيضاح وللرشد وللهداية، كما ذكر الله في أول سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وكما ذكر في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن هو هداية وبيان. فيقول هنا: يريد الله ليبين لكم، أي يبين لكم ما تعبدكم به من الحلال ومن الحرام، وما خفي عنكم من مصالحكم ومحاسن أعمالكم. قال: ويهديكم سنن الذين من قبلكم. بمعنى الهداية هي الوضوح والبيان، من ويهديكم سنن الذين من قبلكم. سنن الذين من قبلكم أي مناهج الذين سبقوكم من أهل الرشد من الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لكي نتبع طريقتهم. قال: ويتوب عليكم. لاحظ: ليبين لكم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. فالمعنى التوبة هنا أي المغفرة لكم ولذنوبكم وإرشادكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي وما تكفر به سيئاتكم، والله عليم حكيم. عليم بما يناسبكم وما يصلح لكم، حكيم بما يرشدكم إليه وما يمنعكم منه. لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن الله حرم عليكم أمهاتكم وبناتكم لكي يشق عليكم أو لكي يحرجكم، لا، وإنما فعل ذلك لكي يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. لاحظوا هذه الآية الأولى. ثم الآية الثانية قال: والله يريد أن يتوب عليكم، فكررها. قال في الآية الأولى: والله ويتوب عليكم، وقال في الآية التي بعدها: والله يريد أن يتوب عليكم، للتأكيد والمبالغة هنا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، لأن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تبقى هذه المحرمات التي ذكرها الله مختلطة، فلا يحرم عليهم شيء ويستحلون كل ما يريدون، يعني الفجرة، فإن اتباع الشهوات هو الائتمار لها. وذكر قال: وقيل المجوس، لأنهم يحلون الأخوات ويحلون البنات وغير ذلك. لكن هذا من التفسير بالمثال. الله يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات، يدخل فيهم كل من يتبع شهواته، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تميلوا ميلا عظيما عن ماذا؟ عن الحق الذي أرشدكم الله له. فكلما زادت اتباع الشهوات واتباع الهوى زاد الميل، هذا الميل، وذلك قال: تميلوا ميلا عظيما. ولاحظوا في قوله أن تميلوا ميلا عظيما، استحضروا قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. نحن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، ويريد هؤلاء الذين يتبعون الشهوات أن نميل عن هذا الصراط المستقيم ميلا، قال: ميلا عظيما. ثم قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ولذلك هذه المحرمات التي ذكرها الله لنا المقصود بها كل ما ذكره الله زائد التخفيف والرفق بالإنسان واللطف به. أختم بهذه الفائدة التي ذكرها البيضاوي، وهي فائدة عظيمة، وليتنا نراجع هذه الآيات التي ذكرها. يقول البيضاوي: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. هذه الآيات الثلاث التي هي: يريد الله ليبين لكم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والآية الثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، والآية الرابعة قوله تعالى في نفس السورة في النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، وقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذه 8 آيات في سورة النساء، كلها يعني كل آية يعني أشبه ما تكون بقاعدة قرآنية يدخل تحتها الكثير من التفاصيل والفروع، ولعلنا نكتفي بهذا، وإن شاء الله نعلق في اللقاء القادم على هذه الآية بشكل أوسع. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.